وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكروه. وإيش؟ واستنكره. أيوة. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. هذه قضية أثيرت وتعددت، والصحيح كما جاء عن الشافعي نسخه. جاء في الشارب وفي السارق. أخذ شخص شارب قال: اقتلوه. قالوا: إنه شارب. قالوا: أقيموا عليه الحد. وجيء به الثانية والثالثة والرابعة فأقيم عليه الحد في الرابع، فجلد في الرابعة أو في الخامسة. يقول صاحب نصب الراية الأحناف: لما جيء به في الأخيرة وأمر بجلده عرفنا أن الحد قد وقع والقتل قد ارتفع. في الأول أمر بقتله، وفي الثاني وكذا، ثم في الأخيرة أمر بجلده ولم يأمر بإيش؟ بقتله. فيقول صاحب نصب الراية: علمنا أن الحد قد وقع، حد الإيش؟ الشر، وأن القتل قد رفع. وللأسف أني أجد رسالة لبعض منسوبي الحديث في هذه الآونة ويدافع في هذه القضية دفاع المستميت على أن يثبت القتل، وهذا كما يقال من التطرف والتشدد الذي لا ينبغي، لأن جمهور العلماء على أنه لا يقتل. الله جعل حده الجلد، وهنا رأي الجمهور في من سرق وتكررت سرقته ماذا يكون الحال؟ في أول مرة بإجماع المسلمين أن تقطع يده اليمنى من الكف المعصم، فإذا ما سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من القدم. هناك أقوال شاذة بأنه تقطع يده اليسرى يد بعد يد، والجمهور يقولون: لا، هذا ضياع الجنس، وسيأتي لعلي رضي الله تعالى عنه تفصيل في ذلك. فإذا ما سرق الثالثة ماذا يكون الحال؟ بقي يد ورجل، نقطع يده اليسرى ولا رجله اليسرى؟ سمعتم بقضية السارق الذي جاء يشتكي عامل اليمن بأنه قطع يده ورجله، كانوا يسمونه الأقطع، وأشفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وآواه عنده، فسرق من بيته عقدة، وكان يصلي في الليل ويقوم ويدعو: اللهم انتقم من سرق من هذا البيت، اللهم افخذله، اللهم افعل، اللهم افعل. وخيرا وجدوه عند سائق في السوق وسألوه: من اللي جاب لك هذا؟ قال: الأقطع اللي في المسجد. فيقول أبو بكر: والله ما أدري، أأعجب لقيامك الليل أم لدعائك على نفسك؟ أنت عارف نفسك، أنت عارف من اللي سرق. ولم يقطعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو دعه السجن. وهنا يختلف القول في من سرق الثالثة أو الرابعة، هل يقتل؟ جاء الحديث بقتله ولكنه متروك ولم يعمل به. وأتي علي رضي الله تعالى عنه بسارق سرق المرة الثالثة، بعد أن قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. الترتيب الطبيعي أن يبدأ بالإيش؟ اليد اليسرى في المرة الثالثة. فقال فلم يقطعه علي وأودعه، قال أكسر حدته بالسجن أو مش كده خرمته، أو يعني زي إنسان مدمن السرقة. قالوا لما لم تقطع؟ قال والله إني لا أستحي من ربي أن أقطع يده الأخرى، كيف يتمسح، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يدفع عن نفسه إذا كنت قطعت اليدين مع إحدى الرجلين. فامتنع من قتله ومن قطع يده اليسرى، واكتفى بالقطع في اليمنى واليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم أودعه السجن طيلة حياته ليكف المسلمين من شره. إذن اقتلوه، هذا منسوخ كما قالوا، وأنه لم يعمل به، وتوقفوا في السرقة الثالثة ماذا يفعلون به. وهنا كما يقال تعارض مصلحة الإنسان مع إقامة الحد. في حالة إمكان إقامة الحد لا ينظر إلى مصلحة، تقطع اليمنى وتقطع اليسرى ولا ينظر إلى مصلحته، عنده بعض ما يجزئه، الرجل تك عليها ولا على عصا، واليسرى تجزئ عن اليمنى. ولكن إذا قطعت اليسرى يكون الأمر فيه إشكال، فيكون كما يقول ابن قدامة في المغني يعرض كأنه هلك. إذا أصبح مقطوع اليدين وإحدى الرجلين كأنه هلك، والحد تطهير وليس هلاك. إذن دعوى القتل يدعي بعض العلماء أنها منسوخة، وأن السلف رضوان الله تعالى عليهم وخاصة الخلفاء ما قتلوا ولا قطعوا سوى اليد والإيش والرجل، والله تعالى أعلم.